قال الشيخ الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي رحمه الله رحمة واسعة في كتاب الجنائز: باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. نقل الميت إذا مات في مكان إلى مكان آخر اختلف العلماء في جوازه، بعد أن اتفقوا على أن الشهداء الشهيد أنه يدفن في المكان الذي قتل فيه، وسبق أن الشهيد يدفن بلا تغسيل ولا صلاة، لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بدمائه وثيابه التي قتل بها. هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، وما جاء من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، هذا كان بعد ذلك بمدة طويلة، والصلاة التي صلىها عليهم هي الدعاء قول الله جل وعلا: وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. صلى عليهم وصلى على الصحابة الذين في البقيع، يعني دعا لهم، وليست الصلاة في هذا هي الصلاة المعهودة على الجنائز. أما غير الشهيد إذا مات في مكان ما من الأرض فاختلف العلماء في حمله، فعند الإمام أبي حنيفة وأصحابه أن نقله إذا كان ميل أو ميلين أو ما أشبه ذلك، يعني قريب، أن هذا جائز، وما عدا ذلك فهو محرم لا يجوز. عند الإمام مالك أن ذلك جائز إذا كان لغرض صحيح مطلقة، ما لم يخف على الميت أن يفسد جسده، فإذا خيف عليه فلا يجوز. وقد كره النقل كثير من العلماء، قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما الإنسان له عمله. ومعلوم أنه جاءت آثار في فضل الموت في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعو يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، فاستجيب له في ذلك. هذا لأنه يعلم أن ذلك جائز، ومع ذلك فكان في المدينة منافقون، ودفن في البقيع التي يسميها بعض الناس جنة، دفن فيها رئيس المنافقين وغيره من المنافقين دفنوا فيها، فلا تنفعهم، لا ينفعهم ذلك، وإنما ينفع الإنسان عمله أينما كان. فلهذا كرهوا نقل الميت من مكان إلى آخر، إلا إذا مات في بلد كفر وليس فيه مقابر للمسلمين فإنه ينقل، لا يدفن مع الكفار، ينقل إلى البلد الذي فيه مقابر المسلمين، إلا إن أمكن أن يدفن وحده في مكان ليس معه قبور. والصحابة رضوان الله عليهم كان إذا مات أحدهم في غزواته دفن في المكان الذي يموت فيه، كما دفنوا أبا أيوب قرب القسطنطينية وهم محاصرون لها، مات فدفنوا، وأوصاهم أن يدفنوه بأقرب مكان أمكن إلى العدو، فحملوه حتى إلى المكان الذي استطاعوا أن يصلوا إليه فدفنوه. فالنقل إذا كان لغرض صحيح مثل ما ذكر فإنه جائز، واستدل على هذا بما يأتي أن جابر بن عبد الله نقل والده بعد مدة من أحد إلى البقيع، ولكن هذا على القول الذي يستدل بقول الصحابي بأفعال الصحابة، وهي مسألة مختلف فيها. ولهذا ذكر الترجمة مجملة، لم يجزم بالحكم لا هذا ولا هذا. وهذه عادة العلماء، إذا كانت المسألة فيها خلاف يذكرونها بلا جزم. باب النقل، نقل الميت من أرض إلى آخر، يعني هل يجوز أو لا يجوز، لأن فيه التفصيل. قال: باب في الصفوف على الجنازة. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف. للحديث: ما من مسلم يقوم عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجبه. الصف أقله ثلاثة أشخاص، وقيل أقله اثنان فقط، يعني إذا كانوا ستة يجعلون ثلاثة صفوف، وأقل من ذلك ما يمكن، لأن الواحد لا يكون صفا. والصفوف هذا أقلها، أما أكثرها فلا حد له، ليس للكثرة حد، الصف قد يبلغ مئات أو قد يبلغ آلاف، ولكن القلة. وقوله إلا أوجب، معنى أوجب يعني وجبت له الجنة أو وجبت له المغفرة فضلا من الله جل وعلا في قبوله شفاعة هؤلاء، لأنهم يشفعون له. وفي هذا بيان رحمة الله ومغفرته جل وعلا. ثم هذا من المعلوم أنه يتعلق بمشيئته تعالى، يعني هذا بمشيئة الله. وسيأتي أنه إذا قام عليه أربعون من المسلمين لا يشركون بالله شيئا وشفعوا له، أن الله جل وعلا يقبل شفاعته. فهنا حدد جعلهم أربعين، وفي هذا ثلاثة صفوف. والصف يطلق على القليل والكثير. ثم إنه مضى لنا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بأن يخلص الإنسان الدعاء إذا قام يصلي للجنازة، وذلك لأن هذا الميت الذي وضع قد انقطع عمله وانتهى وأصبح فقيرا إلى دعوة تلحقه من أخ له في الله، فيخلص لله جل وعلا في ذلك ويجتهد لعل الله ينفعه بسبب دعوته ويقبل منه ويقبلها منه. وفي هذا دليل واضح على أن الإنسان ينتفع بالصلاة، يعني الميت ينتفع بصلاة المصلين عليه بدعائهم، ولولا ذلك ما شرعا. وهذا يكون فيه تخصيص لقول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وإن كان الآية إذا أخذت على المعنى الذي يقوله بعض المفسرين أنها ليس فيها تخصيص، وذلك أن المسلم لما دخل في الإسلام كان من عمله عند دخوله في الإسلام وعمله الصالح أنه يتحصل على الواجب الذي يجب على إخوانه له. ومن الواجبات للمسلم على المسلم أنه إذا مات يحضر جنازته، يعني للصلاة عليه، فهذا واجب من واجبات الإسلام عمومية. وإن كان كذلك فهو يدل على أن الإنسان ينتفع بالأعمال التي تلحقه بعد موته من الدعوة، ومثل ذلك الصدقة. وقد خصص بعض العلماء هذا الأمر بما ورد فقط، والذي ورد الصلاة والصدقة والصوم، أن الميت إذا مات وعليه الصوم أن قريبه ووليه يصوم عنه. قالوا: وما عدا ذلك لا يجوز أن يلحق به إلا أن يأتي نص. وأكثر العلماء يقولون لا معنى لهذا الجمود، فإن القربات معناها واحد، فأي قربة يعملها الإنسان يتقرب بها إلى الله خالصا من قلبه ثم يتبرع بثوابها، قل يا رب اجعل ثواب عملي هذا لفلان، فإنه يصل إليه، وهذا هو الصواب. قال: باب اتباع النساء الجنائز. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية أنها قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا مثل ما سبق، يعني مجمل، ما فيه جزم لا بأنه يجوز ولا لا يجوز. باب اتباع النساء الجنائز، يعني هل يجوز أو أنه ممنوع؟ والصواب أنه محرم، لما سبق الحديث التي سبقت أنه لعن زوارات القبور، وكذلك الحديث الذي جاء في قصة رجوعه من جنازة صلوات الله وسلامه عليه، فأبصر امرأة مقبلة فكأنه عرفها فوقف حتى أتت، فإذا هي فاطمة، فقال: من أين أتيت؟ وما الذي أخرجك من بيتك؟ فقالت: ذهبت إلى أهل هذا الميت فعزيتهم ورحمت على ميتهم. فقال: لعلك بلغت الكدى. فقالت: معاذ الله، وقد سمعتك تقول في ذلك ما تقول. فقال: لو أنك بلغت الكدى، والكدى القبور، ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. فهذا يدل على المنع المطلق والتعظيم والتشديد في ذلك، وكذلك اللعن. يبقى معنا قول أم عطية: ولم يعزم علينا، نهينا ولم يعزم علينا. ما معنى لم يعزم علينا؟ قال بعض العلماء: يعني أن النهي للكراهة، واستدلوا على ذلك بحديث رواه النسائي، وقال بعضهم إن رواته ثقات، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبصر امرأة، أو أنه كان في جنازة فأبصر امرأة فزجرها عمر رضي الله عنه فقال دعها، فقالوا هذا يعبد ذلك، ولكن هذا ليس صريحا ولا دليل على أنها اتبعته، يجوز أنها جاءت بشيء إما ماء حتى تقربه لهم ثم ترجع أو نحو ذلك، وأنها ما جاءت لاتباع الجنازة، لأن المرأة معروف أنها مجبولة على الجزع وعلى الضعف، وأنها ليست من يحمل الجنازة، ولا من يغسلها، ولا من يدفنها، ليست من هؤلاء، وإنما قد يحدث بفعلها وقولها ما يحدث من إظهار الجزع والنياحة والصياح والشيء الذي ممنوع يمنع شرعا. فيقال على هذا إن قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا لا يكون معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، لأن هذا يجوز أنه فهمها وأنها فهمت من ذلك من النهي أنه لم يؤكد ولم يكرر. وبعض العلماء قال معنى ولم يعزم علينا يعني أنه لم يمنع أن نذهب إلى أهل الميت فنعزيهم في ميتهم، أما القبور لا، قد جاء النهي. قال: باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه أنه قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. من تبع جنازة حتى يصلي عليها أو يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. مبدأ الاتباع اختلف فيه، وقيل إنه كما سيأتي وهو الصواب اتباعها من بيتها، أن يتبعها من البيت، البيت الذي كانت فيه فيصلي عليها، ثم بعد ذلك يمضي معها، هذا واحد، هذا قيراط، يمضي معها حتى تدفن بالتشييع، يشيعها، هذا قيراط آخر. وقيل المعنى أن من اتبعها من بيتها وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها بعد الصلاة حتى تدفن فله قيراطان، فيكون ثلاثة: الذي يتبعها من البيت ويصلي عليها، ثم يتبعها إلى المقبرة وتدفن، يكون له ثلاثة أقرطة: قيراط الصلاة وقيراطان في الاتباع والدفن. ثم إن القيراط قد عرف أنه معلوم أن القيراط نصف السدس من الشيء، من الدرهم مثلا، ولكن هذا لا معنى له في مثل هذا الحديث، وقد أشكل هذا على كثير من العلماء: ما معنى قيراط؟ قيراط من إيش؟ من أي شيء؟ ورجح بعض المحققين أن المقصود أن الأجر الذي يحصل من المصيبة ومن الصبر عليها والاحتساب وما بعد ذلك، أن المصلي والمشيع الدافن يكون له هذا القدر من هذا الأجر. فإذا كان مثلا يكون القراط جزء من 24 جزء، جزء من 24 جزء يكون له من الأجر الذي يحصل لأهل الميت وللميت بالصلاة وما حصل من المصيبة ومن ألم الموت وما يتبع ذلك، يكون مجموعه يكون للمصلي والدافن جزء من 24 جزء أو 3 أجزاء من 24 جزء أو جزئين من 24 جزء على هذا الحساب. وهذا هو الأقرب، والله أعلم، الله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن قوله في هذا القراط الواحد أنه مثل أحد، يعني أنه في الميزان، ثقله في ميزان الإنسان مثل هذا الجبل العظيم، وهذا شيء ليس سهلا، عظيم جدا، فلا ينبغي أن يفرط به مثل هذا. إذا كان الإنسان عنده حرص في طلب الخير واكتساب الأعمال التي يرفعه الله بها، يثقل بها موازينه. ولهذا لما سمع ذلك عبد الله بن عمر، سمع هذا الحديث، أرسل إلى عائشة يتأكد منه، فأخبرته أن هذا صحيح وأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يضرب بيديه ويقول: كم فرطنا من القراريط، كم قراط فرطنا به، لأنه كان حريصا على فعل الخير. وهذا من فضل الله جل وعلا. وكثير من الناس يتساهل بالصلاة على الميت، حتى إنك ترى بعض الناس وهو في المسجد إذا نبه على أن فيه جنازة للصلاة عليها لا يهتم ويبقى جالس، أو يذهب يصلي النفل ويترك الصلاة عليه. وهذا في الواقع إما جهل وإما عدم اهتمام بالواجب عليه، وإما أنه لا يهمه أداء حق أخيه المسلم. وما أدري لو تصور هذا الذي يترك الصلاة، لو تصور أنه هو الميت ثم عرف أن أحدا من إخوانه يترك الصلاة عليه وليصلي عليه، ماذا يكون؟ ماذا تكون حالته؟ يأسف عليه أسفا شديد ويغضب عليه. المقصود أنه لا ينبغي للإنسان يفرط في مثل هذا، ولا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن القراط في ميزان الإنسان إذا قبله الله تعالى يكون مثل أحد، ثقله مثل جبل أحد. مثل هذا يجب أن يحرص عليه. نعم. قال: حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الهروي قال: حدثنا المقري قال حدثنا حيوة قال: حدثني أبو صخر وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قصيط حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر ابن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها. فذكر معنى حديث سفيان، فأرسل ابن عمر إلى عائشة فقالت: صدق أبو هريرة. إرسال ابن عمر إلى عائشة ليس معنى ذلك أنه يتهمه بالكذب، وحاشا أن يكون أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم متهما، ولكن لزيادة التأكيد والاطمئنان. معلوم أن الأدلة إذا تواردت على الإنسان فإنه يزيد يقينه واطمئنانه بذلك. ولهذا المعنى ذكر الله جل وعلا عن خليله إبراهيم أنه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام مؤمن إيمانا ما فيه شك لأن الله يحيي الموتى، ولكن أراد أن يشاهد ذلك مشاهدة حتى يزيد إيمانه ويقينه يقينا على يقين. فهكذا فعل ابن عمر وغيره في مثل هذه الأمور من أجل ذلك فقط. قال حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أولا المسلم هو المستسلم لأمر الله جل وعلا المنقاد له، هذا هو المسلم الذي يستسلم بالطاعة والانقياد ولا يعترض على أوامر الله وعلى نواهيه، ويكون عنده إباء وامتناع، بل منقاد ومستسلم ومطيع. هذا هو المسلم، المسلم في الشرع وفي اللغة. وقد يكون المسلم مرتكبا لمعاصي، قد أبى أن يفعل بعض الأشياء الواجبة عليه وارتكب بعض المحرمات ويكون مسلما، يكون مسلم ما يخرج عن الإسلام، ولا يخرج عن الإسلام إلا بفعل الشرك أو بترك الصلاة، الصلاة التي هي عماد الدين، وإن كان عنده من الذنوب ما عنده، يعني يأكل الربا ويشرب المسكر ويزني، وإن كان كذلك فهو لا يخرج من الدين الإسلامي. فإذا مات يصلى عليه ويدعى له لعل الله جل وعلا يعفو عنه، فهو مسلم. بل وإن قتل النفس فإنه لقتله ارتكب جرما عظيما توعد عليه، ولكن ما يخرج بذلك عن الإسلام. فليس معنى ذلك أن المسلم هو المستسلم لله جل وعلا باتباع أمره واجتناب نهيه أنه لا يحدث منه معصية، لا، ليس هذا معناه، ولكن هذا معنى المسلم في اللغة وفي الشرع. أما إذا كان وقع منه شرك وأصر عليه ومات على ذلك، شرك أكبر ليس شرك أصغر، فإنه لا يكون مسلما. وإذا علم الإنسان منه ذلك فإنه لا يصلي عليه، الذي يعلم أنه مات على الشرك لا يصلي عليه، أن الصلاة لا تفيد شيء، أو أنه منافق يبطن الشر يبطن الكفر ويظهر خلافه، فمثل هذا كذلك. فهؤلاء هم الذين نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والقيام على القبر للاستغفار له أو الدعاء له. أما مستور الحال جاءت جنازة فما يدري ما هي، فهذا يصلي عليه ما دام ظاهره الإسلام، يصلي عليه ويجتهد في الدعاء، ولا يكون مثل ما يحدث لبعض الناس الذين عندهم وسوسة بل عندهم جهل، يقول ما أدري ما هذا، فيجعل يشترط، يقول في دعائه: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه كذا وكذا. هذا لا يجوز، ما دام ظاهره الإسلام فهو مسلم، فادع له واجتهد في الدعاء حتى يتبين لك أنه ليس بمسلم، هناك إذا تبين لا تصلي عليه. أما المصلون فإنه حددهم بأربعين، قال: يقوم عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا. وهذه مشكلة، هذه صعبة، هذه لأن كلمة شيئا نكرة تعم الشرك كله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره. لا يشركون بالله شيئا، الشرك مثل ما جاء في الحديث في هذه الأمة: أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة على الصفا، يعني خفي، في خفى، لأن أكثر الشرك يقع بالنيات والمقاصد الأعمال. بل إذا بخل الإنسان بالواجب عليه حبا للمال وامتنع من أدائه، فإنه يكون هذا من نوع الشرك، لأنه قدم حب المال على أمر الله جل وعلا، على أمر الله تعالى. فإذا قام عليه هؤلاء العدد المخلصون الذين ليس عندهم شرك، فدعوا الله جل وعلا، فإن الله يقبل شفاعتهم تكرما وجودا وفضلا. وإنه هذا وإن كان أربعون، فإنه قد يصلي عليه آلاف، فلا يخلو المصلون ممن هذه صفتهم، فهذا مما يبشر بالخير، أن المسلم إذا صلى عليه من إخوانه هذا العدد المخلصين لله ودعوا ربهم جل وعلا أنه يقبل شفاعتهم فيه. ومعلوم أن هذا يتقيد بما ذكر، يعني بألا يكون مشركا هذا المصلى عليه، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويتقيد بأن لا يكون منافقا، لأن الله نهى عن الصلاة عن المنافقين، وأخبر أن المنافق أنه في الدرك الأسفل من النار. فمعلوم أن المسلم بل المؤمن لا يخلو من الذنوب، بل ليس هناك أحد من بني آدم إلا ويذنب، والله جل وعلا قد عصم أنبياءه بأنه لو وقع منهم مخالفات لا يقرهم على ذلك، بل يوفقهم إلى أن تكون حالتهم بعد ذلك أحسن منها أولا. فهؤلاء الذين اصطفاهم الله جل وعلا، ومع ذلك فالناس كلهم تقع منهم الذنوب، ولكن المؤمنون لا يقع منهم الشرك. الشرك يجب أن يعرفوه ويعلموه ويجتنبوه. وهذا دليل واضح بأن الإنسان إذا كان سالما من الشرك أن دعوته تستجاب، أنه استجاب الدعاء. دليل على أن الرب جل وعلا رحمته ومغفرته تنال بالأسباب التي وضعها جل وعلا، ومنها دعاء إخوانه. قال رحمه الله: باب في النار يتبع بها الميت. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد حاء قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حرب يعني ابن شداد قال: حدثنا يحيى قال: حدثني باب ابن عمير قال: حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، زاد هارون: ولا يمشى بين يديها. هذه من الآداب، وإن كان الحديث ضعيف، لأن باب بن عمير ومن بعده مجهولان، أما الذي بعده لم يسمى، لم يذكر اسمه، وأما هو فهو مجهول. ومعروف أنه إذا كان السند فيه مثل هذا فإنه لا يعتمد عليه، ولكن صحة الأخبار عن الصحابة رضوان الله عليهم النهي عن ذلك، أن تتبع جنائزهم بنار، شيء من النار، منهم أبو هريرة ومنهم عائشة وغيرهما. وقد جاء أن أبا هريرة سئل: أسمعت في ذلك شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه وصى به عند موته، قال: لا تتبعوني بنار. فقيل له: أسمعت في ذلك شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فيكفي هذا في إثبات هذا الحكم وأنه مكروه، وهذا مطلق، سواء كان مجمرة فيها طيب أو غير ذلك، فإنه لا يجوز اتباعه بشيء فيه نار. وكذلك علماء يقولون أيضا: ولا يدخل في قبره شيئا مسته النار، مثل الآجر وما أشبه ذلك، بل يكون فيه، يدخل فيه اللبن الذي صنع في الطين والماء فقط، أو حجارة. أما يكون شيء فيه نار فهذا من المكروه، وبعضهم يجعل ذلك من باب التفاؤل أنها لا تمسه النار، ولكن معلوم أن الأمور كلها تتعلق بأعماله فيما يعمل، إلا أن هذا توقف على الآثار التي جاءت عن السلف عن الصحابة وغيرهم. وكذلك الصوت، الصوت مكروه، وسواء الصوت بذكر أو بقراءة أو بأمر به بالاستغفار، فإنه كله مكروه. وقد سمع ابن مسعود رضي الله عنه وهو في جنازة، سمع رجل يقول: استغفروا له، فقال: لا غفر الله لك، لأن هذا من البدع التي لا يجوز. وجاء في حديث إن الله يحب السكوت في ثلاث مواطن: عند لقاء العدو، وعند قراءة القرآن، وعند الجنائز. النهي عن رفع الأصوات في مع الجنازة مطلق، وذلك لأن هذا موضع ينبغي أن يستحضر الإنسان في حالة الموت، وأن مصيره إلى هذا، ويفكر بذلك، يستغفر بنفسه ويذكر في نفسه. أما الأمر الثالث الذي ذكر وهو المشي بين يديها، فهذا أمر مختلف فيه، وسيأتي حديث في ذلك، أن الإنسان إذا كان فيه جوز مثلا يكون خلفها وعن يمينها وعن شمالها، وقد يكون أمامها. نعم. قال: باب القيام للجنازة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. هذا الأمر ثابت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقيام للجنازة وأنه قام، يعني أمر وفعل صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي أنه قام لجنازة يهودي، وأنه لما قيل له إنه يهودي فقال أليست روح، أو قال أليست نفس، إنما قمت عظاما لمن يقبض الأرواح. وفي بعض الحديث علل القيام بأنه للملائكة، لأن الملائكة هم الذين يتولون قبض الروح ويذهبون معها إلى القبر، ثم بعد ذلك يفارقونها ويأتيها ملائكة أخر يمتحنونه ويسألونه، ثم ليعلم أن الموت ليس عدم، موت في الواقع انتقال من حالة إلى أخرى، حالة هذه الحياة معروفة نعيشها ونراها ونشاهدها، ولكن عندما يصبح البدن هامدا لا حراك به ولا حياة به، خرجت منه الحياة. الحياة هي الروح، خرجت منه وفارقته، وهي هذه الحياة التي هي الروح ما تموت وإنما تخرج فقط. ولما كانت آلفة لهذا البدن منذ كان في بطن أمه، ومعلوم أن الإنسان إذا كان في مكان وطال مكثه فيه أنه يألف، فهي تركب هذا البدن وهو مسكنها، فعند فراقها له يحصل الألم، ألم الفراق والانزعاج، ثم إذا فارقته مات البدن، ثم عاد إلى خلقه وأصله، يعود ترابا. ومع ذلك عوده إلى التراب وتفتته حبات تراب ليس معنى ذلك أنه لا يألم ولا يحس بشيء، لا بألم ولا بنعيم، بل هو إما أن يكون منعما وإن كان ترابا، أو يكون معذبا، ولكن الروح أشد، الروح أشد منه تنعيما أو أشد منه تعذيبا. فهذه حياة، وهذه الحياة عامة لكل بني آدم الكافر والمؤمن، أرواحهم حية، إما تعذب وإما تنعم. ولهذا يقول الله جل وعلا: فلولا إن كنتم غير مدينين، لما ذكر أن عند احتضار الروح أنهم يكونون عنده، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، هذا عند خروجها، يعني إن لم يكن لكم من يدينكم ومن يحاسبكم ارجعوها، ارجعوها إلى مكانها. لو اجتمع أطباء العالم وعلماء العالم على أن يمسكوا روح رجل في بدنه ما استطاعوا أبدا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا: فأما إن كان من المقربين فروح، يعني بعد الخروج، يعني تستقبل بروح وريحان وجنة نعيم، يعني هذا بعد الموت مباشرة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، هؤلاء دون من الذين قبلهم، يعني أنهم سالمون من العذاب لا يعذبون. فإذا كان سالما من العذاب فهو منعم، فهو منعم، ولكن نعيمه ليس كنعيم المقرب. ثم قال جل وعلا: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. النزل هو الذي يوضع للضيف عندما ينزل، نزله من حميم، والحميم هو الماء الغالي المشتد غليانه. فهذه حالة الأموات، ما يخرجون عن الأقسام الثلاثة، ما يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة. فمعنى ذلك أن الموت أنه انتقال، انتقال من حياة إلى حياة، ولكن هذه الحياة التي ينتقل إليها الميت من أمور الغيب، غائبة عنا ولا نعرف منها إلا ما نعرفه بالوحي فقط، وإنما يعرفها من يعيشها. ومع ذلك فالله جل وعلا ذكر قسما من عباده ونهانا أن نسميهم أموات، فقال جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أحياء، وليس المعنى أن الحياة لأرواحهم، لأنه لو كان الأرواح ما في فرق بين الشهيد وغير الشهيد، بل ما فيه فرق بين المؤمن والكافر، الروح حية، ولكن هذا يشمل حتى الأبدان، أبدانهم حية. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: بل أحياء عند ربهم يرزقون، عند ربهم يرزقون، يعني أنهم يأكلون ويشربون ويتنعمون. فهذا شيء خاص بالشهداء، وهو أمر فوق ما يكون عليه الإنسان في الدنيا، أكمل وأتم. ثم إذا انتهت المدة التي حددها رب العالمين جل وعلا لهذه الدنيا وحقت الحاقة، أعيدت الأرواح إلى أبدانها إعادة لا تقبل المفارقة بحال من الأحوال، إعادة كاملة، تكون الإعادة كاملة، بحيث أنه وإن ألقي في النار وإن جاءته أسباب الموت من كل مكان ما يموت، ما يموت أبد، يعني ما تفارق روحه بدنه. ولهذا يكونون في دارين فقط، إما الجنة أو النار، ويكونون خالدين فيها خلود السماوات والأرض دائما. فإذن الإنسان خلق لأمر ليس سهلا، أمر عظيم جدا، والعجيب أننا نغفل عن هذا الأمر، نغفل عنه. ولهذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون كما تجأر كذا وكذا. يعني الأمر ليس سهل، ليس سهلا، صعب جدا. فهذا هو الموت الذي يقال موت وله هول، يعني له وقع في النفس شديد مخوف، ولهذا يقام من أجل ذلك. إذا رأيت الجنازة تقوم تعظيما لمن قبضها ولمن يتولى قبضها من ملائكة الله جل وعلا، ويتولون إما تنعيمها وإما تعذيبها، فهم موجودون. لهذا يقول جل: ونحن أقرب منه، ونحن أقرب من إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكته جل وعلا محيطة بالإنسان. ولهذا تجد مثل الميت المحتضر إذا جاءت وإذا خرجت تجد فتح العينين. لماذا؟ ويقول العلماء يستحب إغماض الميت، لأنه إذا نزلت الملائكة عليه ينظر إليهم، ثم تخرج روحه وهو ينظر إليهم، فتبقى عينيه مفتوحتين، فلو تركت يبس وهو كذلك، ولكن يغمض، يعني تلقى جفناه، يلقى على عينيه حتى تلتئم عينيه لئلا يكون منظره فيه شوه. هذا من السنة، هو جاء الأمر به يغمض، وهذا هو السبب. لما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عند الاحتضار، كان عنده أهله، كانوا يكلمهم واستدعى بأولاده ينظر إليهم، ثم بينما هو كذلك قال: وعليكم السلام. ما يرون أن فيه أحد دخل، أهلا برسل ربي، لأنه رآهم شاهدهم، وكانت حياته نفسه مستقرة وحالته مستقرة، فشاهدهم وسلم عليهم ورحب بهم. وهكذا غيره، ولكن بعض الناس يكون لشدة الألم ما يستطيع أن يتكلم، وقد يغمى عليه في شدة الأمر، ليس سهلا. ولهذا، لأن الأمر صعب جدا، يخبر الله جل وعلا عن أهل الجنة أنهم لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، الموتة الأولى التي ماتوها في الدنيا، ما في غيرها، ما فيها موتة ثانية. أما قوله تعالى عن أهل الكفار، عن الكفار، أنهم قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فالمقصود بالإماتتين أنه كانوا قبل وجودهم أموات، يعني كانوا ترابا، أو كانوا في أصلاب آبائهم أموات ثم أحيوا، هذه حياة، هذا موت حياة، ثم أميتوا، هذه موتة أخرى، ثم أحيوا للبعث حياة أخرى. هذا معنى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال أبو داود: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. يعني أن الوضع هنا اختلف فيه، هل يقصد به الوضع في اللحد، وأن التابع أنه يقف يبقى واقفا حتى توضع في لحدها، أو أنها توضع في الأرض على شفير القبر. وهذا هو الصحيح، إذا حملت الجنازة وكان معها من يتبعها فإنه لا يجلس قبل أن توضع في قبر الرجال، إذا وضعوها جلس، لأنه تبع لها، جاء لتشييعها، فيكون تبعا لها، فيكون جلوسه بعد وضعها. وهذا المعنى مناسب، هذا المعنى، هذا المناسبة. أما الحديث الذي سبق وهو القيام، فهل القيام هنا، القيام للجنازة، واجب أو أنه مستحب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، قال: قوموا إذا رأيتم الجنازة فقوموا. والأمر إذا جاء في عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا يحمل على الوجوب، إلا أن يصرفه صارف. والجواب أنه ليس واجبا، وإنما هو من باب الاستحباب، لأنه سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فيما بعد، كان يقوم أولا ثم جلس فيما بعد، وكذلك روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم القيام على قبر الميت بعد دفنه، وجعل أحد الحضور يدعو للميت والبقية يؤمنون على ذلك؟ هذا ما يصلح، الدعاء للميت لا بأس أنه يقوم على قبره بعد الدفن، ولكن يدعو بنفسه وسرا، ولا يكون يدعو واحد والبقية يؤمنون،